الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وجعلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هدانا لخير العلم وهدانا لأخبار الأديان. الصلاة والسلام على المرسل رحمة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله سبحانه وتعالى بالناس من الضلالة إلى نور الإسلام ونور البداية. اللهم صل على محمد النبي الأمين وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع هذه المنظومة كان آخر ما ذكره المؤلف العظيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أمره بصنع اللسان الأساسي أثرها كالهجر والسفه للكذب وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: واحفظ خصال الرضا عن كل منكبس بها وكل العلا والمجد إلى طلب، ولا تقل إن آبائي شرفت بهم ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي، فكن صبورا على غيظ الحسود فما يشان إن ورع الياقوت في اللهب. لا يستوي العقد من بر ومن ودر أو من ودر، ولا السبيكة من صفر ومن ذهب، كذا الطبيعة من حب ومن كرم، والحنظل المر لا يقتاس بالرطب. وكن على الصلوات الخمس محتفظا فإن تاركها نشب على العطب، حصي فرائضها حفظا ومعرفة، ولا تضيع لها الأوقات في سبب عما قليل بحفظ الله تبصر في هكذا في المطبوع والذي في المخطوط عما قريب مش عما قليل ونفس تؤدي ماذا نفس مثل الآن عما قليل بحول الله تبصر في صدر المحافل للتدريس والنخب، تكون للجمع في المحراب قدوتهم وعندكم ثم قدوتهم. هذا نحن لعله خطأ مطبعي تكرر قدوتهم على أنه خبر خبر كان. تكون للجمع المحراب تكون أنت قدوته ماشي، فهي بالتسهيل هذا الغم. تكون للجمع المحراب قدوته وترتقي من مر الأجداد بالخطب، تبدي فصاحة تحتان وتنفرها بمنطق رائق أحلى من الضرب، وتكتفي حلل العلم الذي طلعت أربابه في دياجي الجهل كالشهب. من فارق العلم فمن ينذر بالعشر. قال رحمه الله تعالى بعدما احتى على الكرم والحلم والعقل والثقنة والتنزه عن الأخلاق والطيش الأخلاق الفاسدة والطيش والغضب وغيرها، وأمر بصون اللسان عن كثير من الآفات من هجو و سفه وغيره، نصح بأمر آخر فقال: واحفظ خصال الرضا عن كل ملتبس بها. خصال الرضا صاره بعض إخواننا بأن المقصود به ما يتعلق برضا الشخص عن ربه تبارك وتعالى بما قسم له، وبعضهم قال إن خصال الرضا المقصود بها ها هنا هي الخصال المرضية، الخصال المرضية من مستحسن الآداب وحسن الشيم وجليل الأخلاق، وهذا الثاني هو الأقرب والله أعلم، وهذا الثاني هو الأقرب والله أعلم. ففيه أمر من المؤلف رحمه الله تعالى الماضي الطالب بأن ينظر في دل العلماء وهديهم وأن ينظر في الخصال الحسنة والآداب الرفيعة التي يتحلى بها أهل ما أهل الخير. وإن كانت لا تدل عليها الدلائل من كتاب أو سنة، وإنما هي آداب جرى عليها أهل الرضا وأهل الخير وأهل الصلاح، مما يجري على قواعد الشريعة، ومما يشهد العقل الحكيم والفطرة السليمة والطبع الصافي بأنها من الخصال المرضية عند الناس، سواء تعلقت تلك الخصال بعلاقة الشخص بنفسه أو علاقته بربه أو علاقته بغيره. والذي يدل على هذا هو قوله من كل متلبس بها، من كل متلبس، عن كل متلبس بها، أي احفظها. وذلك لأن مصادر التربية عندنا في الشريعة تتعدد، مصادر التربية تتعدد. أول مصدر على الإطلاق هو ماذا؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يشهد العقل بحسنه، ما يشهد العقل بحسنه ويستحسنه أهل الطباع السليمة الصافية، مما قد تندرج أو الأمم كلها على استحسانه، لا يختلف فيه عربي وعجمي. وهذا كثير مستكثر في الناس، فكثير من الأخلاق الفاضلة التي لا توجد في كتاب ولا في سنة، ولكن هي منتشرة عند الناس، وهي من خصال الرضا ومن خصال الحسنة، وهي مستحسنة بحيث أنه لا يختلف الكافر والمسلم، العربي والعجمي، المرأة والرجل، العالم والجاهل، في كونها ماذا؟ في كونها حسنة مستحسنة. وأما المصدر الثاني الرابع من مصادر التربية عندنا نحن معاشر المسلمين، فهو ماذا؟ فهو هدي الصالحين، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من أولياء الله عز وجل والعلماء والصالحين والأخيار، ممن رفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وممن كانوا على خلق رفيع وعلى الجري على خصال الرضا التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، والتي تشهد الشرائع والقواعد والعقول الحكيمة والفطر السليمة والطباع الصافية بأنها من الخصال الحسنة المستحسنة المرضية. قلنا وهذا المصدر ما لا المصدر الرابع. ولذلك كان علماؤنا يحثون على قراءة كتب التراجم وكتب التاريخ. لماذا؟ لأن فيها ذكرا لكثير من هذه الخصال الحسنة التي من خلال إدمان قراءة هذه الكتب والوقوف عليها يحصل الطالب أدبا عظيما، ويجمع الطالب خلالا جليلة، وحثوا أيضا على اتباع ماذا؟ اتباع حركات وسكنات الصالحين. لماذا؟ حتى تأخذ منه الأدب. وقد ذكرنا أن بعضهم قال كنا في مجلس الإمام أحمد 5000، فكان يكتب منا 500، وأما الباقي فكان ينظر إلى حسن أدبه وحسن سمته. فإذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى في قوله هذا يشير إلى مصدر من مصادر التربية ومصدر من مصادر التهذيب والتأذيب التي يعتمد عليه الطالب في حياته العلمية، وهي ما يجده من خصال الرضا التي يتلبس بها أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير. وفي هذا ما وفي هذا تنبيه على أن الإنسان جبله الله سبحانه وتعالى على الاقتداء بالغير. جبله الله سبحانه وتعالى على الاقتداء بالغير. ولذلك قال بعض الفضلاء إن الإنسان مجبول بطبعه على تعظيم من يكبر في عينه، وكل إنسان يوفق إلى ما يوفق، وكل إنسان يخذل ولا يوفق. فبعض الناس قد تكون قدوته نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وأهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، وهذا هو المهدي وهذا هو الموفق. وبعض الناس قد تكون همته دنية وخفيفة فلا يوفق ويحرم من الاقتداء بأهل الخير، فيجعل قدوته أهل السفلة ممن لا باع لهم فيما يتعلق بعلوم الآخرة ولا علوم الدنيا، ولا باع لهم في الأخلاق الفاضلة والمستحسن من الشيم، وهذا مفهوم. ولذلك علماؤنا على توجيه القدوة، وأن القدوة إنما تكون بأهل الصلاح. ولعل أعظم من يقتدى به في أدبه وأخلاقه وخلاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. والموفق من وفقه الله عز وجل. ولما كان للقدوة تأثيرا عظيما نبه المؤلف رحمه الله تعالى على أن طالب العلم يلزمه أن يتخير أهل الرضا والخصال من أهل الرضا التي تلبسوا بها حتى يفعلها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكل العلا والمجد ذا طالب، أي فلتكن همتك عالية ولا تكن خفيفة الهمة، فإن من أراد أن يقتدي بالكبار فتالي يجب أن تكون همته كبيرة، وأما من كان خفيف الهمة فإنه يرتع مع الهمل. ومن كان عالي الهمة حسن الطوية عاقلا ذا فطنة فإنه سوف يجاهد الله أو يجاهد في الله سبحانه وتعالى حتى يحصل خلال أهل الرضا، ويبلغ من العلا ما يبلغ، ويبلغ من المجد ما يبلغ. وأما من أراد الدنية لنفسه وأراد أن يكون راعيا مع الهمل، وذلك لخسة همته، فإنه لن يصل إلى مجد، وإن وصل إلى علا ومجد ظنه فإنما يكون مجدا بعيدا عن المروءة، وعلا بعيدا عن العلو، وإنما هو إلى السفول أقرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله سبحانه وتعالى أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ومن ابتغى العزة والعلو والمجد في غير تقوى الله عز وجل، في غير الخير والبر، وفي غير ما ينفع دين الناس ودنياهم بما تشهد الشرائع بحسنه وعظيم مصلحته ونفعه، فإنه يكون ماذا؟ خاسرا في الدنيا قبل الآخرة، وإن نال من المجد والعلا في نظر الناس ما نال. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تقل إن آبائي شرفت بهم، ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي. نصيحته ووصيته رحمه الله تعالى كانت لابنه. قلنا وعائلة بن المفتي رحمه الله تعالى كانت تتقلب في المناصب، وما دام أنه يريد نصح ابنه وبالتبع نصح طلبة العلم، فإنه أراد أن يشير إلى داء عضال وسم ناقع قاتل مؤثرين في همم الشباب وفي همم المبتدئين وفي همم من تربى ورتع في البيوتات العلمية التي نالت من المناصب ما نالت، وهي أنها تعتمد على أمجاد آبائها وعلى تاريخ آبائها، ويؤدي ذلك إلى عزوفها عن كثير من الأسس والقواعد التي ترفعها عند الناس. والمقصود هنا بالقواعد والأسس هو العلم والمثابرة والصبر والمصابرة وعلو الهمة والتعب والجد والاجتهاد. فينقذف في ذهن هذا الشاب الصغير الغري بأن ما ناله أجداده من مناصب ومن علم كأنه ورثه، فإن تكلم إنما يتكلم بما كان عليه أجداده، وإن افتخر فإنما يفتخر بما كان عليه أجداده، وإن نصب فإنما ينصب لا لأهليته وإنما ينصب لما علم من مجد وكرم أجداده. وهذا آفة عظيمة وبلية جسيمة أثرت على حياة المسلمين، سواء في السياسة أو في العلم أو في الإفتاء أو في القضاء أو غيرها، وهو أن تجد العائلة العلمية أو العائلة المالكة إنما تورث ملكها أو علمها، والمقصود بالعلم ها هنا مجرد ماذا؟ مجرد شعار العلم للعلم نفسه، تورثه لأبنائه فيتنصب للحكم أو يتنصب لمجالس العلم ومحافل الإقراء وللحكم بين الناس في القضاء والإفتاء، ولكن هم أبعد ما يكون عن أساسيات ذلك المنصب. ولقد كان هذا سببا في وجود كثير من الويلات التي عاشتها الأمة من خلال تنصيب من نال الملك والخلافة بالوراثة النسبية لا بالأهلية من علم وأمانة وقدرة وغيره. وكذلك بالنسبة للمناصب العلمية، فوجد من كان ضعيف النفس أو استغل من بعض أهل الهوى وأهل الأغراض فنصب لأن أباه كان عالما أو لأن أباه كان قاضيا أو لأن أباه كان مفتيا فنصب في منصب فحصل غرضه، ولكن لم ينفع الله الناس به فأدى إلى انحطاط العلم وأدى إلى ركود الحكم. فلذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه السمة كانت سمة عامة خاصة في الأزمنة التي كان يعيش فيها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي في فترة حكم العثماني. وبذلك رحمه الله تعالى أراد أن ينبه بأنك يا بني، المجد الذي تريد أن تصل إليه والعلا الذي تريد أن ترتفع به وإليه لا يكون بالاعتماد على الأنساب ولا بالاعتماد على مجد آبائك، وإنما كان سوف يكون ذلك بجدك واجتهادك. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الناس يوم القيامة صرفا ولا عدلا بأنسابهم، فإن كذلك شؤون الدنيا لا تنال بالأنساب. قال الله سبحانه وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولعل من الحكمة ومن اللطافة أن هذا الحديث إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ذكره في الحث على العلم. ففيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ثم ذكر ماذا؟ أن الإنساب لا تنفع، وكأن النفع إنما يكون بالعلم، ويكون بماذا؟ ويكون بالعمل بالعلم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قد طرقه بعض الشعراء في أن الإنسان لا يعتمد ولا يفتخر بماذا؟ لا يفتخر بما كان عليه أجداده، ولا يسلك مسلك أجداده، ويكون مثله كمثل من قالت العرب فيه جاء فخيرا ورجع ورجع أخيرا، أي جاء يفتخر، يفتخر بما كان عليه أجداده، ويفتخر بما كان عليه آباؤه من كرم وسخاء ومجدة وشجاعة وإقدام وعلم وعقل وغيره، ولكنه لما اختبر في مثل هذا بالفعال أو اختبر بالسؤال فإنه جاء ماذا؟ جاء أخيرا، فلم يكن لمفاخرته، لم يكن لمفاخرته تأثيرا. ولذلك يقول بعضهم يا أيها المرء كن أخا أدب، يا أيها المرء كن أخا أدب، من عجم كنت أو من العرب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول هذا هذا أهل. وبعضهم قال كن ابن من شئت، سواء كنت ابن عبد أو ابن حر، ابن أسود أو أحمر أو أبيض، ابن ملك أو رجل وضيع، كن ابن من شئت واكتسب أدبا، كن ابن من شئت واكتسب أبدا، يغنيك مضمونه عن ماذا؟ يغنيك مضمونه عن النسب. ليس الفتى إن الفتى من يقول ها أنا لا، ليس الفتى من يقول كان أبي. يقول بعضهم فيما نقله ابن المبرد رحمه الله تعالى في كامله في الأبيات المشهورة، لسنا وإن فارمت آباؤنا أبدا على الأنساب نتكلوا، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما كانوا أو مثل ما فعلوا، فإنما العبرة بالأفعال. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى رفع بالإسلام وبالتقوى وبالخير وبالعلم أناسا من الموالي وأناسا لا نعرف أنسابهم، ووضع الله سبحانه وتعالى بالمعصية وبالسفالة وبالخفافة ناسا كانت أنسابهم أنسابهم معروفة. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. الإنسان ليس بنسبه، وإنما النسب زينة فقط، زينة تدل على أن من كان ذا أصل ومعدن ورثومة صالحة فمظنته إلى الصلاح ومظنته إلى الخير، وليس ذلك بلازم. وإلا فرب شخص أبوه كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا وصار هو ماذا؟ في مصاف الخيرين الأخيار والصالحين الأولياء عند الله سبحانه وتعالى. فما الإنسان لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا يغينك ذلك، فلا تتكل عن التقوى بالنسب. فقد رفع الله سبحانه وتعالى، قد رفع الله سلمان فارس بما رفعه بالإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارس. من يعرف منا نسب سلمان؟ ما كانت المجوس في غالب الأحيان ولا فارس تسم بالأنساب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب، فإن أبا لهب كان ذا نسب رفيع، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إلا من فتح نفسه، إلا من جهل فلم يتفكر، وكانت همته دنيئة خسيسة الهمة، الله سبحانه وتعالى يضعه ويذله كما أذل أبا لهب، وإن كان نسبه شريفا كنسب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لا يسود إلا بفعله، ولا يستكيل على ما بنته أجداده، فليكن قراءتنا لما نراه عند أجدادنا محفزا لنا على الخير، مبينا لنا صور ومنارات نقتدي بها فيهم بهم حتى نهتدي إلى الخير. ولكن علينا أن نبني المجد بأنفسنا، وذلك لا يكون إلا بالصبر والمصابرة والجد والاجتهاد خاصة في العلم. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولقد تأملت في هذه الدنيا أمرا عجبا، وهو أنه ما من شيء عظيم جليل فإنه لا ينال إلا بتعب وكد عظيم. قال: ولذلك لما كان العلم جليلا عظيما فإن الإنسان لا يناله إلا بالجد والاجتهاد والسهر والتعب وصرف الأوقات فيما في مصابرة العلم وتحرير المسائل والحفظ وغيره. إذن فالإنسان لا يتكل على النسب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام على جبل الصفا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وخاطب من؟ خاطب أفضل الناس نسبا، وقال لقريش: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لكعب بن لؤي: يا بني كعب بن لؤي لا أغني عنكم من الله شيئا، بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، قال للعباس: لا أغني عنكم من الله شيئا، بل قال لفاطمة رضي الله عنها وهي ابنته: يا فاطمة لن أغني عنك من الله شيئا، وإنما الذي يغني عنك معرفتك بربك سبحانه وتعالى وما قدمت فيه من صالح العمل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل إن آبائي شرفت بهم. ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي، قلنا وهذه الجملة: ليس الفتى الذي يقول هذا أبي، مطروقة من قبل الشعراء وقد ذكرنا بعضا من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكن صبورا على غيظ الحسود فما يشان إن وضع الياقوت في اللهب. الياقوت والجمهرة النفيسة المعروفة، فإذا وضعت في النار فإنها لا تتأثر. قال: لا يستوي العقد من ضر ومن ودع، لا يستوي العقد الذي يكون من الضرر النفيسة والعقد الذي يكون من ودع. الودع كما تستعمله البنات الصغيرات الكوكيات فعل الحرب تديرها قلادة، فلا يستوي ماذا؟ لا يستوي تستوي القلادة التي تكون من الضر والقلادة التي تكون من هذه الأحجار التي لا قيمة لها، وهي مباحة لجميع من طرق البحر. قال: ولا السبيكة من صفر ومن ذهب. الصفر هو النحاس، كذلك لا تستوي السبيكة. السبيكة هي الذهب قبل أن يضرب وقبل أن يصنع ويستعمل في صناعة الحلي. السبيكة التي تكون من نحاس هي صفراء فيها بريق ووهج، والسبيكة التي تكون من الذهب فيها بريق ووهج، ولكن هل تستويان؟ لا تستويان، فهذا من المعادن النفيسة وهذا من المعادن الرقيقة، بل لقد يكون الدرهم وزن درهم من هذه يعدل ماذا؟ يعدل دراهم كثيرة من مثل هذا. قال: ولا السبيكة من صفر ومن ذهب، كذا الطبيعة من خبث ومن كرم. كذلك في الطبيعة ما نجده من خبث، فإنه ماذا؟ لا يستوي ما يوجد فيها من كرم ومن حسن. قال: والحنظل المر لا يقتل بالرطب. كذلك الحنظل تلك النبتة المرة التي لا طعم لها، لا يمكن أن تسوى وتقاس بالرطب، أي التمر الطيب الذي مذاقه عذب أو مذاقه مستطاب. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا أن يبين بأن الطالب يلزمه أن يصبر. لماذا يصبر؟ يصبر لأنه قد علم بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأن الفرق بين الجهل والعلم كالفرق بين الذهب والنحاس، كالفرق بين القلادة من الدر والقلادة التي تكون من أحجار تافهة، وأن العلم كالفرق بين الشيء الخبيث والشيء الشريف الكريم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي أن أبدا. وكذلك لا يستوي الرطب من المطعومات بالحنظل من المطعومات. فما دام أن هاته أو الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا على هاته الفروق، فإنه كذلك فرق بين العلم وبين الجهل. ومن ارتسمت في ذهنه هاته الفروق علم بماذا؟ علم بأن العلم أفضل، وبالتالي فإنه يصبر ويصابر، وبالتالي فإنه يبذل الجهد في تحصيله ويصبر في حياته العلمية على كل ما يعتريه من عوائق ومن أخطار ومن شاق وغيرها. وإن من أعظم ما يبتلى به طالب العلم في مثل هذا هو الحسد، فلذلك قال وكن صبورا على غيظ الحسود، وكن صبورا على غيظ الحسود. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب في هذه الدنيا أن النفس إما أن يدعوها داعي الخير، وإما أن يدعوها داعي الشر. وإنما يدعوها داعي الشر إذا وجد في هذه الدنيا ما يقتضي، وإن مما يقتضي أن يتأثر الإنسان فيضعف أمام نفسه، أمام شيطانه، إذا ما وجد عند غيره شيئا فاضلا وكنزا ثمينا. ولذلك قالوا إن الحسد هو ما هو أن تتعذب النفس ويبلغ منها الأسى مبلغا عظيما إذا وجدت عند غيرها شيئا من الفضائل. والناس على أقسام، فبعضهم يكون عشقه وحبه للعلم، وبعضهم قد يكون عشقه وحبه للمال، فهذا يقع حسده على كل من فاقه في المال، وهذا يقع حسده على كل من فاقه في العلم. ولذلك كان مثل هذا مما يعتري الإنسان. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في كل جسد حسد، في كل جسد حسد. ولكن الناس في هذا على مراتب، فبعضهم قد يجد من نفسه أن غيره قد فاقه فيحفزه ذلك على المنافسة، ويحفزه ذلك على ماذا؟ على الإبرار بمن وجده فائقا له في العلم، بأن يثني عليه وبأن يرجع إلى الصواب إن كان منه. وهذا أرفع الناس مرتبة، وبعضهم قد يكون من حسده وضعفه أنه يتمنى زوال النعمة التي عند ذلك الشخص. وقد ينزل الإنسان في دركات السوء وفي دركات الخلق الذميم المشين إلى درجة أنه يتمنى ماذا؟ يتمنى زواله من غير أن يتلبس به هو. وهذا شر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها بيان استعادة الإنسان من الحسد، فقال سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وإن الحسد أمره صعب، فكما أن القوة الغضبية قد تؤدي إلى القتل، فإن الحسد أيضا قد يؤدي أو يكون سببا في القتل. وما قصة يوسف عليه السلام في صورة كاملة إلا دالة على هذا. فإن إخوة يوسف حسدوا يوسف لمحبة أبيه لهم، ظنا منهم أن أباهم وهو نبي من الأنبياء يفضله عليهم. فاجتمع مع الحسد سوء ظن فجرأهم على أمر عظيم، وهو محاولة بل السعي في قتله، وحاولوا ذلك، والقصة معروفة. وإذ قال المؤلف رحمه الله تعالى واصبر على غيظ الحسود، فإنه ينبهك أيضا إذا كنت أنت تصبر على غيظ الحسود فاعلم بأن هذا خلق ذميم، فلا تتصف أنت به من باب أولى، فلا تكن حاسدا. وإن كان شيء من ذلك فاجعله غطة يفتح عليك باب التنافس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في الليل والنهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف وأطراف النهار. وهذا ماذا في القرآن؟ وأصل القرآن هو العلم. وفي بعض الأحاديث: ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها، ولا يكون الإنسان حكيما إلا إذا مشى في ضروب العلم فنصب للقضاء حتى يحكم بين الناس. وبالتالي فعلى العبد أن يجتنب ماذا؟ أن يجتنب هذا الخلق الذميم. وإن وقع من شخص وعلمه فعليه ماذا؟ فعليه أن يصبر. فقال: فكن صبورا على غيظ الحسود. وهذا المعنى كذلك طرقه بعض الشعراء، من ذلك قول ابن المعتز: واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالأمر بالصبر على الحسود ماذا؟ مطروق منذ القديم من قبل الشعراء. ولذلك قالوا: إن أعدل الحكماء الحسد. أعدل الحكماء الحسد، لماذا؟ قالوا: لأنه يقتص من صاحبه قبل أن يظهر، فإنه يموت كمدا. ويقولون: يكفي الحسود أنه ماذا؟ أنه يغتاظ ويغتم عند صرور الغير. ولذلك من طريف ما يذكره بعضهم أن الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى اللغوي المعروف وجد أعرابيا معمرا قد عمر، فقال له: ما الذي أطال عمرك؟ قال: لأنني لم أغتم بالحسد، لأن الحسد غم يحتاج العبد فيه إلى مجاهدة وصبر ومصابرة، لأن المقتضي قائم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى جعل ما يجده عند غيره من كنز وفضل وفضيلة محفزا له على السعي في ماذا؟ السعي في تحصيلها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن لم يستطع طالب العلم ذلك فليعلم بأن هذا الذي يحمل العلم قد أسقط عنه فرائض، إن كان في الخطابة أو كان في تحرير المسائل سواء عقدية أو فقهية، وليعلم بأن هذا العلم إنما هو تعاون، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجمع العلم في صدر واحد، وأنه كما أنه قد علم مسائل كثيرة فقد فاتته مسائل كثيرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا علم بأن الحسد ممحقة للأعمال الصالحة، وأن مآله إلى العقوبة وإلى الذم في الدنيا، فإن الإنسان يبتعد عنه. والحكيم الفطن العاقل من وفقه الله سبحانه وتعالى فجعل ما يتصف غيره به ويتلبس به من الفضائل عونا له على تحسين ما هو أكثر، وعلى رفع مستواه، وعلى تحصيله لأسباب البلوغ إلى ما بلغه غيره. فإن بلغها فذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يبلغها فليعلم بأن العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن العلم رزق يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن الله قسم الأعمال كما أقسم الأرزاق. فبعض الناس فتح الله عز وجل عليه في العلم، وبعضهم فتح الله عليه عز وجل في العبادة، وبعضهم في الصدقة وغيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا تعترضن على قسم الله سبحانه وتعالى واختيار الله عز وجل، إنما يعترض عليه أهل الكفر وأهل الفساد. وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وهذا من عظيم جرمهم، وآل بهم الحال إلى الكفر بنبوة الأنبياء حسدا الأنبياء. واعلم بأن أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو هو الحسد، فإن إبليس حسد آدم فما قوي على ماذا؟ ما قوي على السجود والتحية له، فجعله الله سبحانه وتعالى في البركات وأحاطه باللعنات إلى يوم القيامة، فهو في نار جهنم خالد مخلد فيها، وإنه ليتعذب حال سرور بني آدم، بل إن هذا الكمد والغيظ ورثه إلى أبنائه. فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا سجد فإن إبليس ماذا؟ إن إبليس يبكي. لماذا؟ لأنه يقول إن الله أمره بالسجود فسجد، وأمرني بالسجود فلم أسجد. فكما أن الخير يورث فإن الشر يورث. فقد ورث إبليس ما وقع إلى أبنائه. وكذلك الأول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في هذه الدنيا سببها ماذا؟ سببها الحسد. فإن أحد ابني آدم إنما قتل ابنه أو قتل أخاه. لماذا؟ قتل أخاه حسدا، لأن الله سبحانه وتعالى تقبل قربانه ولم يتقبل منه، وما علم بأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وأن النوايا إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأن التقوى إنما يعلمها الله عز وجل، وخبايا النفوس لا يعلمها إلا رب النفوس سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، لكن خفي عليه كل هذا فاعترض كما اعترض، فآل به الأمر من حرقة كانت في قلبه ولهب وغيظ وكمد كان في قلبه، إلى أن أطاع قوته الغضبية فقتل ماذا؟ فقتل أخاه. فكان من جزائه ما هو معلوم من أنه ما من إنسان يقتل في هذه الدنيا إلا وعلى ابن آدم ماذا؟ كفل من ذلك والعياذ بالله. فإن الحسد أمره صعب، وكثير من الناس كان سبب اتباعها لهوى في بدعة أو الاعتراض على حكم، وإن كان في قرارة نفسه أن الحق والصواب في ذلك الحكم، وأن الصواب والحكم في ذلك القول هو ماذا؟ هو أنه حسد وأبغض من قال بذلك القول. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فإن كنت قد غلبت على نفسك ولم تستطع مجاهدتها على الحسد، وأضمرت الغيظ والفساد والحقد والحنق على غيرك من طلبة العلم، فلا تتعدى ولا تجعلن ذلك مؤثرا على ماذا؟ على اتجاهاتك وعلى أقوالك التي هي أصلا إنما هي وحي الله سبحانه وتعالى وشريعته. قال رحمه الله تعالى وكن صبورا على غيظ الحسود فما يشان إن وضع الياقوت في اللهب. الشين هو ضد الزين، معنى تقول هذا مشين وهذا مزين زين، أي ولا يشان أي لا يقبح. أي لا يقبح ماذا؟ لا يقبح الذهب ولا كريم وشرف الخلال ولا القلادة من الضر إذا ماذا؟ إذا قورنت بغيرها، بل هي أرفع. كما أنه لا يشان الضر إذا وضع في اللهب في النار، بل ذلك يزيده ماذا؟ يزيده نفاسة. وكلما علم الناس بأن هذا المعدن النكيس لم يؤثر فيه حرارة ولا برودة، كلما ازداد قيمته ونفسته عند الناس، فكذلك ما تمر به من أطوال فحسد غيرك لك إنما هو مالا إنما هو فتنة لك ليرفعك الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى ختم القرآن كله بمالا بالاستعادة من شر الحاسد. آخر سورتين في كتاب الله تبارك وتعالى هي المعوذتان، وفي هذه المعوذات المعوذتين استعادة بالله عز وجل من شر الحاسد. وقد وجدت لابن باديس رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في الحكمة التي من أجلها ختم الله سبحانه وتعالى القرآن كله بماذا؟ بالاستعادة من شر الحاسد. يقول أردت أن أقرأه كله لأنه كلام ماذا لطيف بديع. يقول رحمه الله تعالى في تفسيره بعدما ذكر قال ما هي الحكمة في ختم القرآن بهم، أي بصورة الناس وصورة صورة الفلق. قال وترتيب الصور توقيفي، معناه ترتيب الصور من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستطيع ممارس القرآن ومتدبره ومتلقيه بالذهن المشرق والقريحة الصافية أن يستخرج من هذا من الحكم في هذا الختم بهما أنواعا. قال ولكن أجلاها، أجلاها أي أوضحها. قال ولكن أجلاها وأوضحها، ويجوز أوضحها، ولكن أجلاها وأوضحها أو أوضحها، أنهما ختم على كنوز القرآن في نفس المؤمن. كأنك ماذا؟ كأنك ماذا تختم على كنز موجود في ماذا؟ في نفس المؤمن، وهو هذا القرآن. قال رحمه الله تعالى أنهما ختم على كنوز القرآن في نفس المؤمن، وتحصين لهذه النعم المنثالة، المنثالة أي المتدفقة المنثالة من القرآن عليه أن يكدرها عليه كيد كائد أو حسد حاسد. قال فإن من أوتي الشيء الكريم ورزق النعمة الهنية هو الذي تمتد إليه أيدي الأشرار وألسنتهم بالسوء وتقذفه عيونهم بالشرر وتتطلع إليه نفوسهم بالحسد والبغضاء ويشتد عليه تكالبهم سعيا في سلبه منه أو تكبيره عليه. قال وبقدر النعمة يكون الحسد، وعلى مقدار نفاسة ما تملك تكون هدفا لمكائد الكائدين وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا تدري. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أوتي القرآن فقد طوى الوحي بين جنبيه وأوتي الخير الكثير فهو لذلك مرمى أعين الحاسدين ومهوى أفئدة الكائدين. ثم قال فكان حقيقا وقد ختم القرآن حفظا أو مدارسة أو تلاوة أن يلجأ إلى الله طالبا منه الحفظ والتحصين من شر كل كيد وحسد يصيبه على هذا الخير العظيم الذي كمل له، وهذه النعمة الشاملة التي تمت عليه. وهو كلام ماذا؟ كلام النفيس، يدل على ماذا؟ على عظيم هذا القرآن وإعجازه، أنه في ترتيبه للآي وفي ترتيبه للصور معجز، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فالصور وما فيها وفي ترتيبها وتركيبها إعجاز، وفيها حكم للبشر. ولعل منها ما ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى اختار أن تكون هاتين الصورتين تعوذا لمن جمع ماذا في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يلحق به من جمع تفسير كتابه وجمع العلم الذي يفهم به هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى وكن على الصلوات الخمس محتفظا فإن تاركها مشفٍ على العطب، حصي فرائضها حفظا ومعرفة ولا تضيع لها الأوقات في سبب. كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه الطالب على أن أعظم ما يستعان به على حسد الحاسد، وأعظم ما يستعان به على طلب العلم، وأعظم ما يستعان به في طلب العلم حتى لا يتساقط أو يسقط الطالب في الطريق لعائق أو مكدر أو كيد كائد أو حسد حاسد، يلزمه أن يستعين بأمرين اثنين، ما أولهما فإنه الصبر، وأما الثاني فإنه الصلاة. وكأنه يشير إلى قول رب العزة سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فالأمر واضح، فإن أساس رد كيد الكائدين. فإن أساس وقاعدة رب كيد الكائدين وتنحية العوائق والعلائق التي تؤثر في مسيرة الطالب في العلم هو الصبر، وذلك لا يكون إلا بأن ينمي العبد صلته بربه تبارك وتعالى، وذلك لأن العبد ضعيف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وخلق الإنسان ضعيف، فقد يتجرأ عليه الغير، وقد تغلبه نفسه، فهو بين عدو داخلي وعدو خارجي، بين عدو يراه وعدو لا يراه، بين عدو من بني جنسه وعدو من غير بني جنسه، بين عائق حلو وعائق مر، بين عائق يستلذ ويستطاب وبين عائق غير مستلذ وغير مستطاب، وإنما هو حنظل ومر، وهو أي طريق طلب العلم طريق شاق طويل يعتري العبد فيه عوائق كثيرة، فيحتاج العبد إلى تقوية نفسه، ولا يقوى إلا بالاستعانة بالقوي العزيز القاهر سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بأن يقرن مع صبره ماذا؟ الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمي موضحا قيمة الصلاة في الاستعانة بها على النفس، لأن النفس تحب الدعاء وتحب الراحة، ويؤثر فيها الكلل والملل، فقد تطرح الشيء. كان بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى بابه، فخرج كما في صحيح مسلم، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ما تريد يا ربيعة؟ فقال ربيعة رضي الله عنه: أريد مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وانظروا إلى ماذا؟ إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك، كأنني سوف أدعو لك وسوف أطلب الله سبحانه وتعالى أن تكون مرافقا لي في الجنة، ولكن نفسك الغوية التي بين جنبتيك التي تؤثر على الصعود إلى المعالي وإلى نيل الرتب السامقة وإلى تحصيل ما ينفع غوية ردية، فلا يمكن ذلك إلا بأن تستعين عليها بماذا؟ أن تستعين عليها بالصلاة. وكذلك شأن المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي إذا أهمه أمر، إذا صعب عليه أمر، إذا أعجزه أمر، ماذا يفعل؟ فزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، والمحافظة عليها قوام دين المرء، والمرء إذا ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع. قال عمر كما في موطأ مالك رحمه الله تعالى: إن أعظم أمر عندي لكم هو ما هو الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ ماذا؟ حفظ الدين، حفظ نفسه، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. وقوله رضي الله عنه: ومن ضيعها فلغيرها أضيع، كلمة غيرين تدل على ماذا؟ على الإبهام، والإبهام يدل على ماذا؟ يدل على الشمول وعلى العموم، أي أن الإنسان إذا ضيع الصلاة فإنه من باب أولى سوف يضيع العلم، سوف يضيع الحفظ، سوف يضيع عبادات أخرى، فهو لغيرها أضيع. ولا خير في امرئ يحاول أن يحافظ على العلم ويرتب أوقاته للعلم، وإذا ما جاء الصلاة وقت الصلاة أخرجها عن وقتها وصلاها في غير وقتها. فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ ماذا؟ فقد حفظ الدين. وأما من ضيعها فإنه سوف يضيع دينه، وإن من دينه علمه. ومحافظة المرء على الصلاة منجاة له، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر معها فرعون وهامان. وذلك لأن أمر الصلاة عظيم، فهي ثاني ركن أركان الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بني الإسلام على خمسين، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأمرها عظيم جدا، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من لم يصلي صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي بعض الروايات أنه وتر أهله، أي فقد أهله وسلب، فلم يستطع ماذا أن يدرك ما سلب منه. وإن أغلى ما يملكه العبد هو عرضه، فإنه موضع الذم والمدح فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فعلى العبد أن يحافظ على هذه الصلوات، لأنها أول واجبات الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ولأنها مما يستعان به على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمجاهدة النفس، ولأنها الركيزة الثانية للاستعانة على طلب العلم بعد الصبر والمصابرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن من المجاهدة للنفس أن يحافظ العبد على هذه الصلوات، وإلا طالب علم لا يحافظ على الصلوات ولا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها فلا خير فيه. قال رحمه الله تعالى: وكن على الصلوات الخمس محتفظة، فإن تاركها مشف على العطب، أي مشرف وقريب من العطب. والعطب ها هنا المقصود به ماذا؟ العطب في الدنيا والآخرة. أما العطب في الدنيا فإنه تنفصل عنك ألسنتك ويحل دمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والعطب في الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يصلي العبد سقر. قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول جريرة وأول جريمة وأول كبيرة وذنب ذكر هو ماذا؟ هو ترك الصلاة. قالوا: لم نكن من المصلين. ثم قال رحمه الله تعالى: حفظ فرائضها حفظا ومعرفة ولا تضيع لها الأوقات في سببه. ثم ذكر رحمه الله تعالى صور المحافظة عليها وكيف يكون المحافظة عليها. تحافظ عليها بمعرفة الأحكام، بمعرفة شرائطها وأركانها وفرائضها وصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم لها، بأن تعرف سننها وتعرف مفطلاتها ومكروهاتها والمحرمات التي تكون فيها، وكذلك بأن تحفظ ذلك، وحفظ ذلك بأن يكون بحفظ الأذكار الموجودة فيها، وكذلك يكون بحفظ أوقاتها بأن تصليها في أوقاتها. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإن من إضاعتها بأن يخرجها العبد عن وقتها، وهذا باتفاق العلماء كبيرة من كبائر الذنوب، ويقبح بطالب العلم الذي يدعي بأنه يطلب العلم ويحرر المسائل ويبتغي رضا الله سبحانه وتعالى ويسلك طريقا إلى الجنة أن يكون مخرجا للصلاة عن وقتها، فشتان بين سلوك طريق الجنة بطلب العلم مما هو كثير منه ليس من فروض الأعيان، بأن يقابله العبد ويوازيه بأن يمشي في طريق سقر بترك الصلاة وهي من فروض الأعيان. ثم قال رحمه الله تعالى: حفظ فرائضها حفظا ومعرفة ولا تضيع لها الأوقات في سببه. ولا تضيع له الأوقات في أدنى سبب، في أي سبب تضيع الأوقات. ولذلك كثير من العامة وكثير من طلبة العلم يفرق في الصلاة لأجل أي سبب، فيخرجها عن وقتها لأجل أدنى سبب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حافا على الصلاة على كل هيئة، كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فمضطجعا أو فعلى جنبين. لماذا؟ لينبهه على أن الصلاة لا تترك لأي سبب. حتى ذهب علماؤنا إلى أن الإنسان إذا لم يقوى على قيام ولا على قعود ولا على اضطجاع ولا على تحريك عضو أن يصلي ولو بالإيماء، فإن لم يستطع فذهب بعض العلماء قال ولو بتحريك عينيه، ذلك لأن الصلاة أمرها وشأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي حلية المؤمن وهي زينته وهي علامته وهي المفرق بينه وبين من كفر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى عما قليل بحول الله تبصر في صدر المحافل للتدريس والنخب تكون للجمع في المحراب قدوتهم. صحها مكتوب قدوتهم وترتقي على أنها خبر كان، أي تكون أنت قدوة للجمع. قال تكون للجمع في المحراب قدوتهم وترتقي منبر الأجداد للخطب تبدي فصاحة سحبان وتنفرها. عندكم سحبان؟ صح، ما عندهاش معنى قراش كان صح سحبان بسكون الحاء وفتح الباء. سحبان بن وائل هذا معروف يضرب به المثل في الفصاحة والبيان والبلاغة. معروف شيخ سحبان بن وائل يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة، سوف يأتي الإتيان عليه. قال بمنظم رائق أحلامنا الضرب، أما الضرب فهو ضرب هو العسل، أحلامنا العسل يضرب به المثل ماذا؟ في الطيبة. وتكتسي حلل العلم الذي طلعت أربابه في دياجي الجهل كالشهب من فارق الأقنام. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى ما يستعين به العبد وما يحصله العبد، ذكر ماذا؟ ذكر تحفيزا للطالب على أنه سوف يجد ماذا؟ سوف يجد ثمرة جده، وأن العلم لا يكون في يوم واحد، وأن التنصب إنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إنما عليه أن يجد ويشتهد، وأن النتائج بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يحتقر من نفسه. البخاري رحمه الله تعالى لما كان صغيرا، وتصور البخاري مثلا وسنه 4 سنوات 5 سنوات ماذا كان؟ لم يكن شيئا مذكورا، كان مخلوقا من المخلوقات كهذا الصبي الذي أمامنا صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه. وهل كان يظن البخاري أو أبوه أو أمه أو أجداده في تلك اللحظة بأنه سوف يذيع صيته ويصير إماما كبيرا من أئمة المسلمين، وأنه يدعى ويذكر اسمه ليل نهار في المحافل وعلى المنابر؟ ما كان يظن أحدا أو أحد مثل هذا. فكذلك العبد لا يعطين الدنية لنفسه، وعليه أن يجد ويجتهد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح على العبد خزائن العلم، وهو الذي يفتح عليه خزائن الفهم، وهو سبحانه وتعالى العليم، فهو العليم بمستقبل الأمور، فهو الذي يعلم من ينمو في هذه الأمة ومن لا ينمو. هو سبحانه وتعالى الذي يعطي العلم كما يعطي الأرزاق. ولو أن عبدا قال أمكث في مكاني لأنني أعرف بأن مآلي إلى الفقر ما اشتهى أحد في تحصيل المال، وكذلك تحصيل العلم. فكما أن المال أرزاق ولا يكون ذلك إلا بالسعي، ولا يعطي العبد الدنية على نفسه، وما يضره أن يعيش على أمل مأمول، وأن يعيش على الأماني، ولكن إذا صاحب الأماني جد واجتهاد فإنها لا محالة سوف تتحقق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله فأصدقه الله. فمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في تحصيل هذا العلم، مخلصا لله عز وجل في كونه إنما يحصل ولو كانت نقطة من العلم، ليرفع الجهل عن نفسه، ليرفع الجهل عن أمته، ليرفع الجهل عن كل جاهل، وحتى ينصر هذا الدين بهذا العلم، وحتى يكون سببا في حفظ هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكذلك العبد قال فأراد أن يحفزها عما قليل، أي اجتهد واجتهد وجد. ثم قال عما قريب، ولا يقصر رحمه الله تعالى عما قريب بأن الزمن يكون قريبا، ولكن الإنسان إذا رأى ثمرة ما وجد، وإذا رأى تنصيبه في العلم فإنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الأزمنة التي قضاها في العلم أنها كانت أيام معدودات، ويرى إلى الأزمنة التي والأيام والليالي التي كان يسهر فيها ويتعب ويكد ويشتهي في التحصيل ويتعب، تصير ماذا؟ تصير كأنها طيف مر عليه. وذلك لأن الإنسان إذا ما رأى الثمرات غاب عنه عقله وطاش فكره، وإنما ماذا؟ يصير مشتغلا مستلذا بما يجد. وإن أعظم ما يجده العبد هو أن يجد هدفه قد تحقق، وأن تعبه قد خرج إلى ماذا؟ قد خرج إلى النور، وأن كده اجتهاده ومشقته لم تذهب سدى، وإنما كانت نتائجها باهرة. والله سبحانه وتعالى هو القاسم، وكل كيف يعطيه. والعلم درجات، كما أن المال درجات، والخير فاضل من قنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. المهم أنه قنع، أو أنه قد حصل ماذا؟ قد حصل ثمرة ما جد فيه واجتهد. وإن كانت النفس دائما تنزع إلى الأفضل وتنزع إلى الكمال وإلى التمام، ولا عيب في ذلك. وما دام أنك في هذه الدنيا فإنك تحصل ما تحصل من العلم، ولو وأنت في آخر رمق من حياتك، لأنك متى ما حصلت علما فإنك تؤجر عند رب العزة تبارك وتعالى. وما مثل العلم في تحصيله إلا كمثل ركعتين تصليهما لله تبارك وتعالى، فإذا ما صليت ركعتين قبل أن تغرغر نفسك فإنك بمنزلة من أو ما إذا حصلت علما قبل أن تغرغر نفسك فإنك بمنزلة من صلى ركعتين لله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة، وأن أيام الإنسان كلها في طاعة الله تبارك وتعالى وخدمة هذا الدين. ولعل من أعظم ما يخدم هذا الدين هو تحصيل العلم صدقا مع الله سبحانه وتعالى. قال: عما قليل بحول الله تبصر في صدر المحافل للتدريس والنخب، أي سوف يرفعك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. لذلك قال بعضهم: يكفي طالب العلم شرفا وكرما أنه جالس والناس يسمعون، يكفيه شرفا أن الناس إذا ما وقعوا في معضلات تتعلق بدينهم إنما يقصدونه. وإذا كانت الناس تقصد الأطباء لأجل أدواء الأبدان، فإن رفعة العالم تكون بأن الناس إنما تقصده لأجل أدواء الأرواح. وإن الناس إذا ما قصدت الطبيب هو رفيع القدر، رفيع القيمة عند الناس، ومهنته من أعظم المهن في هذه الدنيا، لأجل رفع بلاء ولأجل تحصين البدن، فإنه أرفع منه من يقصد لأجل تحصين العلاقة بين العبد وبين الرب، وإن أجل منه وأرفع قدرا منه من يقصد لأجل أن يكمل ويتمم العلاقة بين العبد وبين الرب، وإنه أرفع منه من يحفظ ماذا؟ من يحفظ الأديان، فإن حفظ الأديان مقدم على حفظ الأنفس وعلى الأبدان، وإنما جاءت الأديان لحفظ ماذا؟ لحفظ الأعراض، لحفظ الأديان الأنفس وحفظ الأبدان. ولله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، وكل موفق لما أو ميسر وموفق لما خلق له. قال رحمه الله تعالى: تكون للجمع في المحراب قدوته، وأراد بذلك أن مآل أمرك إلى أن تصير إماما تصلي بالناس، أو مآل أمرك إلى أن ترتقي المنابر أو الكراسي حتى تخطب بين يدي الناس، وفي كليهما شأن عظيم. أما الأولى وهي أن تكون في المحراب مصليا للناس، فلأن الإمام وصلة بين العبد وبين الرب، وصلة بين الناس وبين خالق الناس سبحانه وتعالى، وكفى بهذا منزلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك خطأ للناس، وإصلاح للناس. وأعظم مرتبة يرتقيها الإنسان هو أن يكون وصلة بين العبد وبين ربه في أعظم ركن من أركان الدين، وهو الصلاة. وأما الثاني فهو أن يكون صدرا في المحافل، صدرا في المجالس، سواء كانت مجالس علمية أو غيرها. وهذا كذلك ماذا؟ يدل على رفيع الرتبة وعلى عظيم الشأن. وذلك لأن هذا يبين للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبين أحكام الله سبحانه وتعالى للناس، ويرفع الجهل عنهم، حتى إذا ما ارتفع جهلهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بخير القربى، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما يريد سبحانه وتعالى به منهم، فيحقق العبودية التي لأجلها خلقوا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم ساع من يسعى في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المعارف بما يحقق العبودية لله عز وجل. قال: تكن للجمع في المحراب قدوتهم، وترتقي منبر الأجداد للخطب، تبدي فصاحة صحبان وتنثرها، أي تفرقها وتوزعها على الناس بمنطق رائق فيه ماذا؟ فيه رقي، بمنطق رائق أحلى من الضرب. ولا يكون ذلك إلا بأن تحصل شيئا من النحو وشيئا من اللغة، وأن تكون حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن تكون حافظا لأدبيات العرب في اللعنة. وضرب لذلك مثالا، والعرب تضرب به ماذا؟ تضرب به مثال، تضرب المثل، يقولون: فلان مثلا أخطب من سحبان بن وائل. لماذا؟ لأنه كان مضرب المثل في الخطابة. يقول بعضهم: أتانا، ما أذكر القائل، أذكر البيت هذا، أدري من في شفته ذكره الجاحظ في بيان التميم، يقول: أتانا فلم يعدله، أيوة، أتانا فلم يعدله حسبان بن وائل بيانا وعلما بما هو قائل. هذا من بين ما يضرب به ماذا؟ يضرب به المثل. أتانا يتكلم عن الخطيب الذي جاءهم فخطب فيهم بمنطق بين ورائق حلم طيب، قال: أتانا فلم يعدله، لشدة ماذا؟ لشدة اعتنائه بالألفاظ وتزيينها وتنميقها. قال: أتانا فلم يعدله حسبان بن وائل في ماذا؟ في البيان، بيانا والعلم بما هو قائل، فهو ماذا؟ يبين في القول ويعرف ماذا؟ ويعرف ما يقول. وهذا خير ما يتصف به الخطيب، وهو أنه يعرف ما يقول، وهذا يرجع إلى المعاني، ويحسن ماذا؟ يحسن إرادة تلك المعاني، ولا يكون ذلك إلا ببيان وبفصاحة وبلاغة. وسحبان هذا قلنا مضرب المثل يتكرر في كتب الأدب كثيرا، إذا أرادوا أن يذكروا شخصا بالبلاغة يقولون، والفصاحة والبيان في الخطب يقولون: فلان أفصح وأبين من سحبان بن وائل. وكان في الجاهلية، وذلك ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وترجم له أيضا ابن عساكر كما أشار الحافظ في تاريخ دمشق، وترجم له أبو نعيم في كتابه في الخطباء، كتاب غير موجود، لكن الموجود هو تاريخ دمشق موجود، أما كتاب أبي نعيم في الخطباء ما رأيته ولا أعلم مطبوعا، وذكر بأنه قدم على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فيكون قد أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، فيكون من المخضرمين، أدركوا الجاهلية والإسلام. ويقال بأنه خطب بين يدي بين معاوية رضي الله عنه، وكانت خطبته التي خطب بها بين يدي معاوية تسمى الشوهة، قيل وذلك لحسنها ولهجتها وجمالها، حتى أنها قطعت لسان كل شاعر ولسان كل خطيب، فلم يخطب في ذلك المجلس بعده، ولم يخطب خطيب ولم ينظم شاعر في ذلك المجلس. وكان في المجلس أساطين وكبار وكبار الفصحاء، وقيل أنه كان في خطبه إذا ما خطب لا يكرر الحرف، لا يكرر الكلمة، يدل على ماذا؟ على زاده اللغوي العظيم. الشخص إذا ما كرر الكلمة واستعملها كثيرا ليس كمن استعمل مترادفات كثيرة في معنى واحد، إن هذا يدل على سعة زاده اللغوي، وكان لا يتلعثم، كان لا يتلعثم، ووصف بأنه كان يسير سيلا، كان يسير سيلا، كان بليغا فصيحا رحمه الله تعالى. قال: تبدي فصاحة سحبان وتنفرها بمنطق رائق أحلى من الضرب، أي أحلى من العسل، والألفاظ تستحلى كما يستحلى ماذا؟ أطيب الطعام، وأطيب الكلام يستطاب كما يستطاب طيب الطعام. والناس في ذلك ماذا؟ ذلك أصناف، بعضهم قد يتأثر بالكلمة الرائقة المستحسنة في السمع، وبعضهم قد تمر عليه ماذا؟ الكلمة وهو لا يشعر، كشخص قدم له ماذا؟ أكلون، فماذا يستطيبه؟ ولو أعطي لآخر فإنه يستطيبه، ولكن فيه مأكولات يستطيبها كل الناس، لا يختلف اثنان في أن العسل لا سرطان. فكذلك بالنسبة للأساليب، ففيه أساليب يستحسنها جميع الناس، وفيه أساليب قد يستحسنها البعض دون البعض، ولله تبارك وتعالى في هذه الأذواق ما لا شؤون. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكتسي حلل العلم الذي طلعت أربابه في دياج الجهل والشهب، الدياج أي الظلمات. قال: وتكتسي حلل العلم الذي طلعت، أي كأن العلم حلة ولباس جميل يتحلى به العبد ويتحلى به الشخص، وهذا هو الحقيقة، وهو أن الإنسان قد يكون وضيعا من الموالي، ولكنه يتزيى بزي أهل العلم فيصير رفيعا عند الناس. بل لو أن الطالب تزيى حقيقة بزي العالم عظم عند الناس، فكيف إذا تزيى حقيقة بزي العالم؟ وإن التزي والتزين والتحلي بحلل وحلية العالم إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بالعلم الحقيقة، بالجد وعلو الهمة والمثابرة والأخذ والصبر على العلم. قال: وتكتفي حلل العلم الذي طلعت أربابه في دياج الجهل والشهب. حقيقة الناس كاك الدنيا، الدنيا إما شيء ساسل وإما شيء عال، وإن من أعظم ما يشار له بالبنان للعلو هو من لا هو النجوم. لذلك يقول الشاعر: نجوم سماء كلما انقضى كوكب بدا كوكب تهوي إليه الكواكب. فالنجوم مضيئة، فكذلك هم العلماء، فهم نجوم الدجى، لأن الناس تستهدي بهم طريق الحق كما تستهدي الناس بالنجوم الطريق في البحر وفي البراري. لذلك قال رحمه الله تعالى: طلعت أربابه في دياج الجهل كالشهب. الشهاب هو الذي ما هو الذي يكون نجما ساطعا محرقا، ساطعا فيضيء لأهل الحق الحق ويزيدهم ثباتا. والشهاب هو المحرق، يحرق شبهات ماذا؟ شبهات أهل الباطل، وكذلك العلماء، فإنهم يبينون للناس الحق ويردون ماذا؟ ويردون الباطل. ولذلك كان يقال في مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر الفقه فمالك النجم، وإذا ذكر الحديث أيضا فمالك النجم، فهو ماذا؟ العالي السامق في سماء ماذا؟ في سماء العلم حديثا وفقها. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الأحاديث المنكرة أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو وإن كان معناه كان إسناده باطل لا يصح، ولكن معناه ماذا؟ معناه صحيح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم إذا اهتدينا بها نصل إلى مبتغانا، كما أن البحار إذا تاه في دياجير البحر، والأعرابي إذا تاه في مفازة وبيداء قافرة ثم يهتدي بالنجم فإنه يصل إلى مبتغاه. ويشهد له ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أمانة لأمتي. فالإنسان إذا ما تحلى بزي أهل العلم وكان صادقا مخلصا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يرفعه كما يرفع النجم ويتحلى، وإذا تزيى بزي أهل العلم وكان صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كالشهاب مبينا بالطريق الحق محرقا لشبهات أهل الباطل والتفريط. ثم قال وتكتفي حلل العلم الذي طلع أربابه في ديادي الجهد كالشهود، من فارق العلم حل الذل أو الذل ساحته. وفقه هنا أظن نعم سوء الأخلاق وأن يهدينا لأحسنها، أسأل سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام وأدب وأن يهدينا ما رسوله منه وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، نعلم أن جهنم تذكرنا منها ما نسينا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.